يبدأ يحكي بظفر ويحكي حتى أنه يدمي نفسه. مشكلة الصبي. نعم. أيه يقول إن مغيرات خلق الله لأنها يستثنى من هذا. لأنه مستثنى. يقول لي مثل ما بينا وجهه من الشعر قسمه الرسول الشر وفصله. فلما أمر بهذا ونهى عن هذا وسكت عن هذا علم أن هذا ليس مأمورا به ولا منهي عنه لأن الشعر صار له حكم خاص. نعم. هذا وجهه يقول لأن الشارع جعل للشعر حكما خاصا ولهذا ما هنا شيء مأمور بإزالته اللهم إلا القلفة مسة الختان ولا ما هنا شيء غير الشعر مما تحله الحياة شيء مأمور بإزالته. نعم ثلاثة. طيب شوف الحديث هو ما ذكر إيه ما في روايات ثانية وإن لم يخف والأظهر والأظهر والأظهر إيه بيجي خلنا ثلاثة. باب الوصل وصل الشعر. نعم باب الوصل في الشعر يمكن صحيح لأنه ما أشير إليها. نعم إيش باب الوصل في الشعر يعني كل هذا معنى واحد. باب وصل الشعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن حبيب شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف

لا لا هذا غلط، هذا مو صحيح، لأن الشيء الذي لا الذي لا الذي لا يبقى لا بأس به. كان النساء يفتحن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا العلماء ذكروا الخضاب، خضاب المرأة وتجمل زوجها. الشيء الثابت ما يدخل في هذا الحديث، الذي ليس بثابت لا يدخل في هذا الحديث. البودرة تزور والكحل يزور، تحمل الشفاه يزور، فهو من جنس الحنة. الحنة يمكن أثبت بعد يبقى مدة، لا خطأ، ما يطيعون حتى لو قالوا مهم دليل. المرأة يتزوج إذا تزوجت تبي تتجمل لزوجها ولا تشتري. نعم. قال عبد الله: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب